قال رحمه الله: قوله تعالى: إنه ليس له سلطان إلا إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. تقدم معنا أن الله أمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن الكريم، وهذه الاستعاذة واجبة وفيها حفاظ على الأعمال، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن الحفاظ على الأعمال من الفساد واجب، ومما يفسد العمل الشيطان الرجيم. ولا يحول بينك وبين الشيطان إلا التعلق برب العالمين سبحانه وتعالى، ومن الأسباب التي جعلها الله في الحيلولة بين الشيطان والعمل الاستعاذة. فذكر بعد ذلك أن هذا السلطان، أن هذا الشيطان الذي أمر الناس بالاستعاذة منه ليس له سلطان ولا حجة ولا برهان على أهل الإيمان، وإنما سلطانه على الذين يتولونه. فقال إنه، والضمير مختلف فيه، محتمل أنه للشان، أي إن الشان ليس للشيطان سلطان على أحد، وهذه الحقيقة، فهذا ضمير الحقيقة وضمير الشان يسمى. إنه أي الشان والواقع والحقيقة ليس له سلطان على الذين آمنوا، ومحتمل أنه يعود للشيطان. إنه أي الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، فالضمير محتمل العود، والكناية محتمل العود، إما على الشيطان الذي تقدم ذكره أو على أنه ضمير الشان وضمير القصة وضمير الحقيقة، وأن الشيطان ليس له سلطان. والشان والحقيقة أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين، ولا برهان ولا دليل ولا قرآن يسيرهم به، وإنما دعاهم إلى الشر فأجابوه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وما لي عليكم من سلطان، إنما دعوتكم فاستجبتم لي وما لي عليكم من سلطان، فدعاهم فاستجابوا له، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فما معه برهان ولا سلطان، والمقصود بالسلطان هنا الحجة، فليس له حجة يتسلط بها على المؤمنين. وأما أولئك فتسلط عليهم لأنهم جعلوا له الحجة عليهم واتخذوه وليا من دون الله سبحانه وتعالى، فآل الأمر لما آل إليه، فصار يصيرهم على ما يريد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى هنا: إنما سلطانه على الذين يتولونه، أي يتخذونه وليا ويطيعونه في وساوسه ويستجيبون له، فأخبر الله عن الحال. وأما أولئك الذين هم أبعد ما يكونون عن وساوسه ومستعيذين ولاجئين الله سبحانه، فالله منع السلطان عليهم من جهته. فعلى هذا لا سلطان للشيطان على عباد الرحمن، وهذا يكون بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله هذا الوصف التقييدي على الذين آمنوا. وأما خلاف أهل الإيمان، والناس يتفاوتون في الإيمان، فمنهم من يفر منه الشيطان كعمر رضي الله تعالى عنه، وكالصديق، فالصديق وإن لم يأتي فيه النص فهو أقوى إيمانا من عمر رضي الله تعالى عنه، فليس للشيطان سلطان عليه. وهكذا من شاء الله من الصلحاء الأخيار ليس للشيطان عليهم سلطان بقوة الإيمان وبغير ذلك مما وفقهم الله له سبحانه وتعالى، فضل الله يؤتيه من يشاء، وإنما السلطان والإغواء على غير هؤلاء، كما صرح الله سبحانه وتعالى بهذا المفهوم: إنما سلطانه على الذين يتولونه، فالذين يتولون سلطانه عليهم وحجته عليهم وتسييره لهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، هذه نظير هذه الآية، عباد الرحمن ليس للشيطان عليهم سلطان. فقال إنه ليس له، أي للشيطان ليس له سلطان، أي تسلط واستيلاء على أهل الإيمان والذين حصروا توكلهم على الله سبحانه وتعالى. هاتان صفتان عظيمتان تمنعان تسلط الشيطان على عباد الرحمن: الإيمان والتوكل على الله جل وعلا، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فالذين أفردوا الله بتفويض الأمور والتوكل على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار، الشيطان ليس له سلطان عليه. يقوى توكلهم واعتمادهم على ربهم وتعلق قلوبهم وتفويض أمورهم له جل وعلا انتفت السلطنة من جهة الشيطان عليهم، وإنما هي على هؤلاء الضعفاء الذين يتولون الشيطان يتسلط عليهم ويفعلون العظائم والجرائم بتسلط الشيطان عليهم، حتى تعجب من شأنهم وأمرهم كيف يقدمون على مثل هذه الأفعال. ولا غرو في الحقيقة، لأن الذي يتسلط عليهم عدو الله سبحانه وتعالى وعدو المؤمنين وهو الشيطان، فلا يرقب في أحد إلا ولا ذمة، فإذا أجاب في الأولى طمع في الثانية، فإذا أجاب في الأمر الأهون الهين طلب منه، أو إذا أجاب في الأمر الذي هو يراه لا زال عنده بخير فيه كما يقال طلب منه أعظم، يطلب منه الأعظم والأعظم إلى أن يصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولا يقصر الشيطان في الطلب من هؤلاء على المعصية فحسب، بل يرتقي إلى أعظم المعاصي الكفر بالله جل وعلا، ولو طمع في الإلحاد لا دفع به على العبد، وقد دفع به على أناس حتى نفوا الله سبحانه وتعالى وجود الرب جل وعلا. وأما الشرك فما أكثر من يطيع في هذا الباب، طوائف ملأت الأرض تطيعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى والتنديد، كالرافضة والصوفية وغيرهم أيضا كذلك من طوائف التي تنسب الإسلام أطاعوه في الشرك بالله، نسأل الله السلامة. إنما سلطانه وقوله على ربهم يتوكلون، التوكل معروف هو تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار، وقدم المعمول على العامل لإفادة الحصر، فإن توكلهم عليه لا على غيره، وعلى ربهم يتوكلون والأصل ويتوكلون على ربهم، ولكن قدم المعمول الجار المجرور على العامل يتوكلون لأجل هذه النكتة والإشارة إلى هذه النكتة، وهو حصر توكلهم على الله سبحانه وتعالى وتفويض أمورهم له لا لغيره. وهذه الجملة التي هي قوله إنه ليس له سلطان إلا على الذين يتولونه، أو إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فهي واقعة موقع التعليل للأمر المتقدم: فاستعذ بالله إنه ليس له سلطان، فهي كالتعليل للمتقدمة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم علل هذا الأمر ونفع هذا الأمر للعبد المستعيد: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. فهذه الجملة واقعة موقع التعليل للأمر المتقدم: فاستعذ. فمن أراد أن يحول بينه وبين الشيطان، بينه وبين أعماله الطيبة وبين الشيطان، فعليه أن يستعيذ بالله. فهذا الأمر فاستعذ، لأنه ليس له سلطان على المستعيذين وعلى اللاجئين إلى الله، وإنما السلطان على غير هؤلاء الذين لا يبالون بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الشيطان. ثم ذكر المفهوم الذي قد دل عليه قوله: الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، هؤلاء ما عليه سلطان، ما له سلطان عليهم، وإنما السلطان على خلاف هؤلاء المتصفين بهذه الصفات. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، فإذا تسلطه على هؤلاء لا غيره. وأما أهل الإيمان وأهل التوكل على الله سبحانه وتعالى فبينه وبينهم خرط القتاد، فلن يصل إليهم بإفساد أعمالهم، ولن يصل إليهم بالاستمرار والديمومة على المعاصي. فإذا حصل لهم طائف من الشيطان تذكروا، لأنهم مستعيذون بالله سبحانه وتعالى، وإذا حصل شيء من الفواحش رجعوا وآبوا إلى الله سبحانه، فلا يستمرون على المعاصي لأن الشيطان ما له سلطان عليهم. وإنما الديمومة إذا ارتكبت المعصية هي على هؤلاء الذين يتولونه ويطيعونه ويستجيبون لأمره. وأما أهل الإيمان إذا حصل منهم شيء فإنهم يرجعون إلى الله، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في الآيات التي أشرنا إليها: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وهذه بصفات المتقين. فقد يحصل منهم هذا الشيء وهذه الأمور، لكنهم سريع الأوب أو سريع الأوب والفيئة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يحملهم على عمل ذنب لا يغفر الشيطان، لأنه ما لا تسلط عليهم، فما يحملهم على أن يعملوا ذنبا لا يغفر، بل يرجعون إلى الله ويتوبون إذا عملوا شيء من الذنوب، لأنهم كما تقدم وصفهم الله بهذه الصفات الطيبة التي لا تجعل الشيطان تسلط عليهم. ولا قد يحصل الذنب، ليس معنى ذلك أنه ما يفعل شيء وأنهم معصومون، لا، يحصل منهم هذا، لكن ما يحملهم هذا الخبيث على أن يستمروا ويداوموا على هذا الشر، يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال سفيان الثوري ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر، ليس لهم سلطان أو ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر. قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. وهذه الآية فيها رد شبهة، هذا شروع من الله سبحانه وتعالى في بيان شبهة للكافرين في دفع ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، فبين الشبهة وذكر الشبهة ثم زيف هذه الشبهة، وهذه الشبهة هي الطعن في القرآن بأنه يا محمد أنت لست صادق بأن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، فإن فيه شيء من الاضطراب، فتقول هذا الشيء من عند الله جل وعلا ثم تأتي بشيء آخر فتبدل هذا مكان هذا، كيف هذا؟ هذا يدل على افتراء وعلى تلاعب وأنك لست بصادق. إذا أنزل الله آية أولا مضى الناس على حكم الأحكام، فإذا بك تأتي بآية أخرى مكان هذه الآية، فهذا يدل على أنك تكذب على الله جل وعلا وأنك لست صادقا فيما تزعم بتبديلك هذا وبهذا الاضطراب الذي يحصل. فذكر الله شبهة ثم رد عليها سبحانه وتعالى فقال وإذا بدلنا آية مكان آية، أي ورفعنا آية ووضعنا مكانها آية أخرى، والمقصود بذلك النسخ، وهذه الآية كما يقول المجاهد نظير قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فهذه نظير هذه الآية، فإذا رفع الله آية ووضع آية مكانها أخرى وهذه حقيقة النسخ، هذه حقيقة النسخ، هؤلاء شككوا في القرآن وطعنوا في القرآن وأنه كذب وأن محمدا يكذب على الله سبحانه وتعالى، لأنه تارة يقول كذا ثم يأتي بشيء خلاف الذي قد تقدم، فهذا يدل على أن محمد ليس بصادق فيما يقول، وأرادوا الطعن، أرادوا الطعن في هذا، وهم كاذبون يعلمون كما قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أن هذا القرآن من عند الله، فهو في أكمل درجات البلاغة، لذلك عجزوا مع أنهم من أربابها على أن يأتوا بسورة مثل هذا من مثل هذا القرآن، وهم يعرفون أنه من عند الله لكن استغلوا الفرص، وهذا شأن أهل الباطن إذا وجدوا مدخلا للطعن طعن، فهم أصحاب استغلال فرص للطعن في كلام الله سبحانه وتعالى وفي أوليائه، فلما رأوا هذا الآن الخلاف يأتي بآية ثم آية أخرى قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، فأخبر الله عنهم ورد هذه الشبهة. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، وهذا اعتراض دخل في الكلام بين إذا وبين جوابها، وإذا بدلنا آية مكان آية قالوا إنما أنت مفتر، فجيء بالاعتراض بين كلامين بين الشرط وبين جوابه ليدلل به أن هذا الأمر من عند الله سبحانه وتعالى وأنه لم يختلقه محمد وليس بمفتر، والله أعلم بما ينزل، فأدخل هذا الكلام بين كلامين فأخبر بهذا الأمر أن محمد ليس بمفتر بل هذا هو من عند الله جل وعلا، وهذه الجملة فيها توبيخ، هذا الاعتراض فيه توبيخ وتقريع للكفار، فقال والله أعلم بما ينزل، هذا ما هو من عند محمد التبديل، هو من عند الله، وربنا سبحانه وتعالى أعلم بما ينزله وما يصلح العباد، فيضع هذه الآية مكان هذه الآية، فهذا ليس إليكم وليس من قبل محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا الكلام المقصود أو هذا الاعتراض المقصود به التوبيخ والتقريع، وأن هذا الفعل إنما هو من عند الله جل وعلا وليس من جهة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، فرد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر بقوله بل أكثرهم لا يعلمون شيئا أصلا، أو بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن، أو بل أكثرهم لا يعلمون مصالح النسخ وما فيه من المصالح التي يجعله الله سبحانه وتعالى بتقديم آية وتأخير آية ورفع آية ووضع آية، فإن الله ربما يجعل شرعا ثم ينسخ ذلك الشرع للتخفيف أو لغير ذلك من مصالح، فيجعل شرعا مؤقتا في بعض الأحوال وبعض الأمور ثم يرفع هذا الشرع بشرع آخر لما في ذلك من المصالح العظيمة التي لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وهؤلاء جهال، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون مصالح النسخ وما يريده الله سبحانه وتعالى من النسخ، فيطعنون في تبديل آية مكان آية، أو لا يعلمون شيئا أصلا، جهال، فيدخلون مثل هذه المطاعن، جهل مطبق عندهم، أو لا يعلمون حقيقة القرآن المنزل من عند الله سبحانه وتعالى وأنه معجز، هذا كل ما يعلمونه جهال به. والقول الثالث الذي ذكرنا والله أعلم أقرب، لأن السياق يدل عليه، بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة النسخ فيطعنون مثل هذه المطاعن، وإلا النسخ حقيقته كما تعلمون وما يترتب عليهم الحكم لا يعلم بذلك إلا الله جل وعلا. فكم من شريعة سابقة نسخها الله بشريعة أخف، وكم من شريعة سابقة نسخها الله بأمر يراه جل وعلا ويعلم فيه ما يعلم من مصالح العباد. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، نأتي بخير من هذا الذي قد نسخناه ورفعنا حكمه، ولله الحكمة البالغة، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فتقدم شرع وتأخر شرع فيه مصالح عظيمة لا يعلمها إلا ربنا، وهم يدرون ربما بذلك لكن يجحدون، يجحدون، وبعضهم جهال كما وصفهم الله، بل أكثرهم لا يعلمون المصالح وإنما يعلمها أهل الإيمان كما سيأتي. وكما سبق الذكر، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، هؤلاء الذين يعلمون المصالح في النسخ، فلذلك تثبت أقدامهم وترسخ أقدامهم في الحق. وأما هؤلاء الجهال فما يزيدهم هذا النسخ وهذا التبديل إلا طغيانا وبعدا. قال رحمه الله: قوله تعالى إنه ليس له سلطان حجة ولاية على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. قال سفيان: ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر. نعم، وليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب مستمر يعصون الله سبحانه وتعالى ويتبجحون ويجاهرون به، هذا ما له سلطان، وإنه سلطان على خلاف المتصفين بهذه الأوصاف. وأما الذنب فقد يحصل. قوله تعالى: إنما سلطانه على الذين يتولونه يطيعونه ويدخلون في ولايته، في ولايته، والذين هم به مشركون، أي بالله مشركون. وقيل الكناية راجعة إلى الشيطان: والذين هم به بالشيطان مشركون، والذين هم به بالله مشركون، فالكناية فيه احتمال مقصود الضمير. وقيل الكناية راجعة إلى الشيطان ومجازه: الذين هم من أجله مشركون، تكون الباء السببية في هذا على هذا المعنى: الذين هم من أجله مشركون بالله سبحانه وتعالى، ومعمول مشركون مقدر، مشركون بالله من أجل الشيطان. قال قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانها حكما آخر، والله أعلم بما ينزل. ما يعرف هذه الجملة: والله أعلم ما ينزل؟ عندما تفضل اعتراضية، أحسنت، لا محل لها من الإعراب. والاعتراض ما هما الشيئان الذي جاء به بينهما؟ ما هما الشيئان المعترض بينهما بهذا الاعتراض؟ الشرط وجوابه. وإذا بدلنا جوابه، قالوا إنما أنت مفتر. وقيل حالية، والأول هو الصواب، هذه الجملة اعتراضية وليست حالية، والمقصود بها أن الله أعلم بما ينزل من الناسخ من الناسخ وبما يصلح العباد، الله أعلم، لا يسأل عما يفعل، فهو أعلم بما ينزل، بما ينسخ، وبما يصلح، وبما يبدل، وبما يغير، فهذا له جل وعلا، وفيه من المصالح ما فيه. قد يعلم العباد شيئا منها وقد يجهلون. قال رحمه الله: قوله تعالى، طيب، والله أعلم بما ينزل، أعلم بما هو أصرح لخلقه فيما يغير ويبدل من أحكامه. وهذا لله وحده، التغيير والتبديل لله جل وعلا وحده، فهو كلامه سبحانه وتعالى. وأما العباد فلا يجوز لهم أن يتدخلوا في شيء من أحكام الله جل وعلا المنزلة في كتابه، فالتغيير والتبديل كفر بالله جل وعلا. أعلم بما هو أصرح لخلقه فيما يغير ويبدل من أحكامه. قوله تعالى قالوا إنما أنت يا محمد مفتر مختلق، وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا يسخر، وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا يسخر بأصحابه، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا. لا إله إلا الله، انظر يا أخواني أهل الباطل كيف يدخلون على أهل الحق بمثل هذه، وهي شبه داحضة كما هو معلوم، أوها من خيط العنكبوت، لكن مع ذلك يتدخلون ويستغلون الفرص. محمد يتلاعب بأصحابه ويسخر بأصحابه، تارة يأمرهم بأمر، اليوم يأمرهم بأمر وغدا يغيره. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت يا محمد مفتر مختلق، وذلك أن المشركين قالوا إن محمد إن محمدا يسخر بأصحابه ويأمرهم اليوم بأمر. هذه الجملة تفسيرية لقوله يسخر، تفسير إن محمدا يسخر بأصحابه، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا، ما هو إلا مفتر، مفتر يتقوله من تلقاء نفسه، قد صرحوا بذلك. قال الله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وبيان الناسخ من المنسوخ. لا يعلمون حقيقة القرآن وهو اللفظ المنزل من عند الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز، ما يعلمون هذا، فهو لفظ منزل على محمد عليه الصلاة والسلام للإعجاز، لفظ منزل من عند الله جل وعلا على محمد عليه الصلاة والسلام للإعجاز بتلاوته وما فيه من الخير. هذه حقيقة القرآن جل هؤلاء، وهو كلامه جل وعلا، ومن اعتقد أنه كلام البشر فقد كفر. هذا الحكم العام، وأما الأفراد والأعيان فكل بحسبهم من أقيمت عليه الحجة ومن لم تقم عليه الحجة، لكن الحكم العام من أنكر هذا واعتقد في القرآن أنه غير كلام الله سبحانه وتعالى وأنه كلام البشر فهذا قد كفر. قال الله تعالى بل أكثرهم لا يعلمون حقيقة القرآن وبيان الناسخ من المنسوخ، وستأتي تتم إن شاء الله في وقت آخر من الردود على هؤلاء المنحرفين. القرآن فيه الردود وفيه الأحكام وفيه الخير الكثير، حتى الأحكام التي ذكرت فيها فيه فمنها ما هي ردود على الكافرين، ردود على الكافرين من اليهود والنصارى الذين لهم أحكام الإحراف والعياذ بالله، بدلوا كتبهم أتوا بما لا يجوز، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم حتى في مسائل الأحكام لا يتعلق بالأحكام فضلا عن غيرها. ففي القرآن ردود عليهم لانحرافهم في الأحكام الشرعية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.